إضافة، وهو برود اليمن، يعصب غزلها أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوبا فيخرج موشا لبقاء ما عصب به، أبيض لم ينصبغ، وإنما يعصب السدى دون اللحمة. وقال صاحب المنتهى: العصب هو المفتول من برود اليمن. وذكر أبو موسى المدني في ذيل الغريب عن بالياء في ذيل الغريب عن بعض أهل اليمن أنه من دابة بحرية تسمى فرس فرعون، يتخذ منها الخرز وغيره ويكون أبيض، وهذا غريب. وأغرب منه قول السهيلي: إنه نبات لا ينبت إلا باليمن، وعزاه لأبي حنيفة الدينوري. وأغرب منه قول الداودي: المراد بالثوب العصب الخضرة، وهي الحبرة، وليس له سلف في الحبرة، وليس له سلف في أن العصب الأخطر. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادث لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بسواد، فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة، بل هو من لباس الحزن. غريبة. أكمل. ها؟ أكمل هذا. خلاص. نعم. ها؟ إيه هو يجوز لك، مو بلازم. مو بلازم. نعم. قوله خشوا على عينينا. يعني يدل هذا على أنه كان يعني لمرض، لأنه خشوا. أي نعم، هي تشكي عينها مريضة. لا يجوز. لا يجوز. نعم. أي نعم، حتى وإن كان الحاجة. نعم. الشيخ منع المعتد من الوفاة من الخروج من البيت. يمكن بيجي إن شاء الله. نعم. إيش؟ الوجه في هذا لأن حق الزوج، لأن الاحتياج أصل من حق الزوج، فهو أصل مبني على أنه حق لآدم، فلهذا صار فيه الأمر شديدا. أما مسألة حلق الرأس فإن هذا لحق الله عز وجل، وقد أفتانا الله عز وجل بذلك، أو بها فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة. والحرير كذلك حق لله عز وجل، وهو محرم أيضا تحريم الوسائل. الحرير تحريم الوسائل لئلا يميل الرجل إلى الأنوثة والرقة واللين وما أشبه ذلك. نعم سم. أخذنا ثلاثة. باب: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله: لما تعملون خبير. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا، فأنزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال: جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة، وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم. فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء عن ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وقول الله تعالى: غير إخراج. وقال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكن فتعتد حيث شاءت ولا سكن لها. طيب، هذا قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. سبق لنا تفسير هذه الآية، وأن المراد أنه إذا مات الزوج عن زوجته وجب عليها أن تتربص في نفسها فلا تخرج من البيت 4 أشهر و10. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف والله بما تعملون خبير. يعني إذا انتهت العدة فليفعلنا ما شئنا من الخروج وغيره لكن بالمعروف. أما الآية الثانية والذين توفن منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم فهذه أمر الأزواج أن يوصوا لأزواجهم بأن يبقوا حولا كاملا ما تخرج من البيت، لكنها نسخت بالآية الثانية التي قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فكان أربعة أشهر وعشرة واجبة وما زاد ذلك على ذلك فهي بالخيار. أما بالنسبة للزوج فإنه مأمور أن يوصي بأن تبقى في بيتها لمدة سنة كاملة، لكن إن شاءت خرجت وإن شاءت بقيت هي حرة فيما زاد على أربعة أشهر وعشرة. والحكمة من ذلك هو أيضا المحافظة على حق الزوج وأن لا تتعرض للخطاب فتخطب في هذه المدة، فلا يجوز أن تخرج من بيتها، إلا أن أهل العلم قالوا يجوز أن تخرج من بيتها في النهار للحاجة، مثل أن لا يأتيها أن لا يكون عندها من يأتيها بالأكل فتخرج لتشتري الخبز أو الطعام أو ما أشبه ذلك. ومن هذا إذا كانت مدرسة تخرج للتدريس لأنها في حاجة للتدريس هي ومن تدرسهم، وكذلك الطالبة في أيام الامتحان هي في حاجة إلى الخروج، لو كانت محاجة تخرج من أجل أن تؤدي امتحانها. أما في الليل فقالوا لا تخرج إلا للضرورة، مو للحاجة، للضرورة، مثل أن تخشى أن تنهدم عليها أن ينهدم عليها بيتها من مطر أو يصيبه حريق فتخرج، أو تخشى على نفسها من أحد يتصور عليها الجدار أو ما أشبه ذلك، فهذه تخرج للضرورة. نعم. نعم. طيب يا شيخ لماذا نقول انها ليست من ضمن الايتين ونقول ان الثانيه الايه الثانيه بخصوص الاهل انهم ما يخرجون الزوجه حتى نهايه العام، وبعد العام لهم ان يخرجون بعد العام اي بعد نهايه العام بعد الحول كما قال الشيخ عبد الرحمن. الايه الاولى الايه الثانيه فيها انها ان الانسان يجب ان يوصي لزوجته، وفي الايه الاولى ما يجب ان يوصي، نسختها وجوب الوصيه. لماذا لا يقال انها وصيه من الله لاهل الزوجه؟ لا ما استقيم. يحمل الايه على انه كان الاول يجب على الزوج ان يوصي ثم صار الواجب اربعه اشهر وعشر فقط وما زاد على ذلك فهي بالخيار. ان شاءت خرجت وان شاءت لم تخرج. اذا اوصى به ما يخرجونها. نعم فيها واحد سبب. إذا لم يقوم مقام وكان يعني إذا انتظر بعد أربعة عشر وعشرة يصير يعني يحدث عليها أشياء مرض مثلا والمرض يتبع هذا شيخ ما يعني يجوز لها مثلا إذا لم يعالج بغيره يعني ما يقوم دوام مقام. يقول ابن حزم رحمه الله لا تكتحل ولو عميت، لا تكتحل ولو عميت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرروا عليه مرتين أو ثلاث وهو يقول لا، يقول خشوا على عينيها، خشوا على عينيها. وش معنى خشوا على عينيها؟ خافوا أنه يصير نساء ولا يتسعن ولا يعمينا. نعم نعم. هو سئل عثمان رضي الله عنه عن ذلك وقال لا لا يعني هكذا وجدتها أو كلمة هذا معناها. نعم. ها؟ أقول سؤال عثمان رضي الله عنك كيف تنسخ الأولى تنسخ الثانية؟ وقال هكذا وجدت أو كلمة هذا معناها، يعني معناها أن ترتيب الآيات توقيفي ما يمكن أغيره. نعم. ثلاث طيب. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال حدثني حميد بن نافع عن زينب ابنة أم سلمة عن أم حبيبة ابنة أبي سفيان قالت لما جاءها نعي أبيها دعت بطير فمسحت ذراعيها وقالت ما لي بالطير من حاجة لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. باب مهر البغي والنكاح الفاسد. وقال الحسن إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره. ثم قال بعد لها صداقها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان. مهر البغي، البغي معناه المرأة ذات البغى، يعني التي تزني والعياذ بالله. والمهر هو ما تعطاه على زناها، وهو في الحقيقة ليس مهرا شرعيا لكنه يشبه المهر من حيث إنه كان عوضا عن استمتاع، وإلا فليس مهرا حقيقة. وقول إذا تزوج محرمة يعني بنسب أو رضاء أو مصاهرة أو غير ذلك، فإن الظاهر حتى يشمل حتى ولو كانت محرمة لعارض كالمحرمة فإنه يجب أن يفرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها وليس لها غيره. ثم قال بعد لها صداقها، هذا مشروط بما إذا جامعها، وأما إذا لم يجامعها فإن النكاح الباطل لا يوجب شيئا حتى وإن خلا بها، حتى لو خلا بها، لو تزوج امرأة محرمة عليه وخلا بها فإنه ليس لها مهر، ليس لها مهر، لكن إن جامعها فلها المهر بما استحل من فرجها. نعم. نعم. ما قال نحن يصبر انتظر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. هذا سبق الكلام عليه في بلوغ المرأة قريبا فلا حاجة إلى الكلام عليه. نعم يا حجاج. هذا الحديث كلها تدل على تحريم المحدثة التحلل لهذه التي مطعمها زوجها، فلتدخل فيها التي تخرج عن غيرها عن أبيها وأخيها. أن تحد عن أبيها وأخيها يعني مأمورة بهذا، مرخص لها أن تحد، والأفضل أن لا تحد. إذا حد إذا حد ما تفعل ما شاءت، أبد تنقض الاحتياج تسوي ما تريد. الذين يفعلون هذه ذكر الأربعين أو الحول. طيب أنت أخذت ثلاثة أسئلة في سؤال واحد، من اللي بسأله بعد؟ نعم نعم يا. عندما نرى أنه حرام هنا مهر باقي، لكن عندما نرى أنه حلال لا. نعم ولا شك أنه حرام، يعني ما لم يخالف في هذا إلا الرافضة، وإلا جميع المسلمين قالوا أن نكاح المتع حرام. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحله عند الضرورة، ولكنه رضي الله عنه نوقش في ذلك فرجع. نعم. هذا وين هو فيه؟ وين؟ هذا وين هو فيه؟ أقول وين هو فيه؟ يمكن أنا أقول في نجد، جدة من الحجاز. أي نعم. إذا كان ما عندكم تفريق صار الأبيض والأسود والأحمر والأخضر واحد. واحد نعم اي نعم نعم طيب اللون اللون المختار ما لا يكون فيه زينة ما لا يكون فيه زينة اي نعم اسمع لا لا إذا كانت لبسة زينة احنا نقول لا تلبس لبسة زينة غير منضبط باللون يعني لا لا ما ينضبط باللون لا لا لا لا ينضبط باللون اي ويرجع للعرف اي نعم رب زينة عند قوم ليس زينة عند آخرين يا استاذ عبد الله نعم سيسي ولا سيسي السيسي طيب آل طيب نعم يلا عبد الرحمن ايش عندك ان جاء ما فعلها العده والا فلا طيب قلنا اذا ما دخل عليها ما عليها العده ولا لها العده هو قد خلى بها فينا واستحل منها ما يستحل منها بس هذا حرام هذا مو هو بعقد استحل منها طيب لو استحل لو ان انسان دخل على امراه بدون عقد وجلس وياه من الصبح الى العصر هذا يفرق انه الدخول كان على يعني هو بنى على انه ليس لا حلال طيب هذا بنى على انها حلال له لكنها حقيقه ليست بحلال يعني ما لها شيء نعم كم مثلا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عون بن ابي جحيفه عن ابيه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين الواشمة والمستوشمة الواشمة الفاعلة للوشم والمستوشمة الطالبة لفعله والوشم هو أن الجلد يغرز بإبرة وشبهها ثم يوضع فيها شيء من اللون شيء من اللون ويبقى هذا اللون يبقى منهم من يستوشم بكتابة اسمه ومنهم من يستوشم بزخرفة ومنهم من يستوشم ب أظن ها صورته صورة أسد صورة أسد أي نعم على كل حال الوشم من كبائر الذنوب ولا فرق بين الواشمة اللي تفعل هذا في غيرها وبين المستوشمة اللي تطلب أن يفعل بها طيب لكن لو أن أحدا فعل به ذلك وهو صغير وكبر فهل يدخل في اللعن الجواب لا لا يدخل في اللعن لأنه لا لا ما طلبه هذا مفعول به وهو لا يدري طيب هل يجب عليه أن يزيله نقول إذا لم يكن فيه ضرر فلنزل وإن كان فيه ضرر لم يجب عليه إزالته ويرجع في ذلك إلى ما يراه أهل الطب والمعرفة في هذه الأمور أما الثاني يقول آكل الربا وموكله الربا هو الزيادة في أشياء معينة أو تأخير القبض لأن الربا إما نسيئة وإما فضل في أشياء معينة يعني لا في كل شيء الأشياء المعينة هي ستة الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح وهل يلحق بها ما يشبهها فيه خلاف بين أهل العلم على كل حال لا يجري الربا في كل شيء فيجوز تبديل بعير ببعيرين وسيارة بسيارتين وراديو براديوين ومسجل بمسجلين وإنسان بإنسانين وإنسان بإنسانين دقيق إنسان بإنسانين لا طيب ليس في كل شيء كل مصنوع فليس فيه ربا إلا الذهب والفضة بل أصبل الصحيح أن جميع المعادن ليس فيها ربا إلا الذهب والفضة فيجوز أن أبيع عليك غرام من إيش الماس غرام ونصف مثلا حال أو مؤجل، وذلك لأنه ليس بذهب ولا فضة. ويجوز أن أبيع عليك صفيحة من النحاس تزن كيلو مثلا بصفيحة تزن كيلو وأكثر، لأنه ليس هناك ربا إلا في الذهب والفضة أيا كانت. وكذلك على القول الراجح في كل ما جعل نقدا ولو من غير الذهب والفضة، كنقد الورق الآن فإنه يجري فيه الربا. ثم بعد ذلك نرجع إلى البر والتمر والشعير، الثلاث هذه فيها الربا وفيما يشبهها من المطعوم المكيل المقتات، مطعوم ومكيل ومقتات، غير المطعوم ليس فيه ربا وإن كان يكال ويدخر. المطعوم الذي لا يكال كالفواكه ليس فيها ربا، فيجوز أن نعطيك تفاحة بتفاحتين وبرتقالة برتقالتين وهكذا. طيب، إذا كان مكينا لكن لا يقتات فليس فيه أيضا، ولو كان مطعوما فليس فيه، على القول الراجح ليس فيه شيء من الربا، لأن الواجب أن نقتصر على ما يساوي المنصوص من كل وجه. هذا الواجب. لماذا نقول أنه واجب؟ لأن الأصل حل البيع، فلا نحرم من البيع إلا ما طابق المنصوص من كل وجه. ومعلوم أن الربا حب يكال بعد ويدخر، قوت يدخره الناس. بقينا بالملح، وش العلة فيه؟ الطعام من قوت الطعام صار كل مطعوم فيه ربا يقتات، إذا معناه كل شيء يقتات فيه ربا. يقول شيخ الإسلام إن هذا تابع للبر والشعير، لأنه يصلح به الطعام، لأنه يصلح به الطعام، وهذه العلة في النفس منها شيء، لأننا لو قلنا بذلك لقلنا إذن جميع البزارات يصلح بها الطعام فيجري فيها الربا، وهذا يضيق على الناس. إذن نقتصر في الملح على النص، نقول لأنه جاء به النص والله أعلم بعلته، الله أعلم بعلته. إذ يلزمنا إن عللناه بأن يصح في الطعام أن نقول كل ما صح في الطعام ففيه الربا. على كل حال، الربا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكلة وموكلة، أيهم أشد؟ الآكل أشد، الآكل أشد. ولهذا إذا تاب الموكل كفى، ما يطالب بأكثر من ذلك. فلو رابع أخذ مثلا من البنك 100,000 ب110، فهو آكل ولا موكل؟ موكل. اشترى به بيتا ب110؟ لا يا شيخ، ولا موكل. إلى الآن هو موكل، اشترى به بيتا وسكنه ثم من الله عليه فتاب. نقول ما لازمك أكثر من هذا لأنك أنت مأخوذ منك. لكن الآكل إذا تاب يلزمه أن يخرج الربا، يخرج الربا عن ملكه. لكن هل يرده إلى صاحبه أو يتصدق به؟ نقول إذا كان قد أخذه فليتصدق به، فليتصدق به، لأنه خرج من ملك صاحبه. أما إذا كان لم يأخذ فإنه لا يجوز له أخذه، وذلك لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. طيب، نشرح حسن. يقول ونهى عن ثمن الكلب، سبق الكلام عليه، كسب البغي سبق الكلام عليه، ولعن المصورين، المصورين الذين يصورون ما خلق الله عز وجل الذين يصورون ما خلق الله. ومعلوم أن المصور من يحكي صورة شيء بالفعل ما هو بالقول. الإجماع أنه القول لا بأس به أن الإنسان يصور بالقول. شلون يصور بالقول؟ يصف يصف. هذا ما ليس بشيء. لكن التصوير بالفعل يقول لا يصور مثل خلق الله عز وجل. وهل هو عام في كل شيء؟ نقول نعم وعام في كل شيء، كما قاله مجاهد رحمه الله لقوله تعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. ومعلوم الحب والشعير ما فيه روح، فلا يجوز أن يصور الإنسان شيئا مما خلقه الله. لا يصور شمس ولا قمر ولا نجم ولا بحار ولا أنهر ولا أشجار وما أشبه ذلك. كل ما خلقه الله ولا يستطيع الخلق أن يفعله مثله فإنه لا يجوز أن يصنعه، لأن هذا مضاهاة لخلق الله. وهذا الرجل الذي صور هذه الأشياء جعل نفسه كأنه رب يقدر على ما يقدر عليه الرب. ولكن هذا الذي ذهب إليه مجاهد خالفه فيه جمهور الأمة، وقالوا إن الذي يحرم أن يصور ما فيه الروح فقط، وقيدوا ذلك في حديث بأحاديث أخرى كحديث ابن عباس أن الإنسان إذا صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح، كلف أن ينفخ فيها الروح. ومعلوم أن الذي ينفخ فيه الروح هو الحيوان كالإنسان والبعير والفرس وغير ذلك، حتى لما فيه دم فيه روح مثل جرادة. لو صور جرادة إن هذا حرام، دخل في اللعنة. طيب لو صور شجرة فليس فيها روح، يعني ما فيها الروح التي هي روح الإحساس، ولا فيها روح لأنها تحيا وتموت. الله ذكر أنه يحيي الأرض بعد موتها، نعم، لكنه ليست الروح الحيوانية التي هي ذات إحساس. قال لي بعض الناس إن الشجر يحس، ولذلك لا همزت الورقة في ظفرك انكمشت كأنها تزعل وتنكمش على نفسها. نعم، هل هذا صحيح؟ ها؟ أول ما يشوف هذا اللي ينكمش، هذا شيء آخر. اللي ينكمش عند الإحساس بما يقرب منه هذا كثير. حتى الآن حتى الريش إذا مسحته، يعني ضغطت عليه ومسحته من طلعته يتلمس يدك، نعم، وينكمش عليها. على كل حال العلماء جمهور أهل العلم يقولون إن المحرم هو ما كان فيه روح حيوانية، أما ما كان فيه روح وجماد فلا بأس به، وأما ما كان من صنع الآدم كإنسان يصور سيارة فهو جائز ولا لا؟ ها؟ جائز بالإجماع، ما أظن أحد يخالف فيه، لأنه يجوز أني أصور أني أكون سيارة من عند نفسي فتصويرها لا بأس به. ولا أدري مثلا لو كان من الأشياء التي مثلا حجر، صور حجر وما في حياة جماد، هل نقول إن هذا جائز ولا لا؟ جمهور العلماء يقول إنه جائز، وأظن حتى مجاهد في هذا، لأنه في الواقع ما ينمو، لا يزيد ولا ينقص. نعم. لا، هذا تنتصر على شكل حيوان. نعم. لا، ما يقص عليه على قول الراجح. أما من يرى أن الحديد والصفر والنحاس والرصاص فيه ربا، هذا واضح. كل المعادن لا ما هو العلة الثمنية لأن هذه نقود الناس. نعم عبد الوهاب. شيخ آكل الربا إذا أراد أن إذا أخرج الربا أو تصدق كما هل يخرج بنية الصدقة أو التخلص؟ أي نعم لا بنية التخلص. كل شيء محرم لكسبه إذا تاب الإنسان منه وأراد أن يخرجه فليكن بنية التخلص منه لا بنية التقرب، لأنه لو نوى التقرب لم يقبل منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولم يتخلص منه لأنه لم ينوي إخراجه عن ملكه. طيب لكن لو تصدق به على إنسان هل يجوز للإنسان أن يقبله؟ يعني واحد عنده مثلا 1,000,000 ريال كسب ربا وتاب يبي يطلعه تخلصا منه يوزع على الفقراء، هل يجوز للفقراء يأخذونه؟ نعم يجوز، يجوز أن يأخذوه. طيب ولو علم يجوز أن يأخذوه، يجوز أن يبني به مسجدا، يجوز أن يبني به مسجدا، ويجوز أن يصلى في المسجد. نعم يجوز أن يصلى فيه، يجوز أن يصلى له. طيب هل له أجر من بنى المسجد؟ لا، له أجر من تاب من المحرم. كذلك لو تصدق به تخلصا منه نقول ليس لك أجر الصدقة لكن لك أجر التوبة منه، لك أجر التوبة منه. واضح يا جماعة؟ طيب بعض الناس الآن يسألون يقول فلان يتعامل بالربا، نعم، وأنه عمر مسجدا هل تصح الصلاة فيه؟ يسألون عن هذا، نقول نعم تصح الصلاة فيه، سواء أراد بذلك التقرب إلى الله ببنائه أو التقرب إلى الله بالتوبة من الربا، لأن المعنى من نيته أنا وجدت مسجدا مبنيا، نعم فلي أن أصلي فيه. هنا نعم أحمد. نعم لا ما يرضى عليه إذا كان بيتخلص هذا طيب يعني. ها نعم ها ما ندري إذا نوى التقرب لا ما يقبل منه، ما علي منه أنا أصلا، أنا لا من التقرب بذلك الله ولا كسبت شيئا محرم، ما كسبت شيئا محرم. نعم إبراهيم أصبر، أنا أفضل اللي ما سأل أبد، حتى لو سألت أنت الأول أفضل اللي ما سأل. نعم إبراهيم. نعم مصلش ها أي نعم ما تقولون؟ يدخل. احنا قلنا بارك الله فيك اعطيناكم قاعده من قبل، كل خطاب في خاص بالرجال دخل فيه النساء، وكل ما خص بالنساء دخل فيه الرجال الا بدليل. ولهذا قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 8 جلدة. لو ان القاذف رجل يحد ولا لا يحد نعم، ولا يعني قصد لو ان المقذوف ترى لو ان المقذوف رجل يدخل في الايه ولا لا؟ اي نعم يدخل بلا شك، العله واحده. نعم المستوشم ايه اشتغلون يصح، لان هذا من ورق من تحت الجن. لا من تحت الجن، اقول ان هذا من تحت الجلد، اللون والصبغ والدواء كله من تحت الجلد. ها كيف تشكر عليكم هذا؟ نعم يا عبد الله. أحمد اسمك؟ يلا خلاص سأل سأل عدة ناس. اقرأ ما في أسئلة. البخاري مني. حدثنا علي بن الجاد كيف؟ قال قال أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. الظاهر المراد بكسب الإماء يعني البغايا لقوله تعالى ولا تكفوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. أما الأمة التي يؤجرها الإنسان لعمل غير محرم فكسبها ليس حراما. عندك كذا قال رحمه الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء من وجه حرام كالزنا فبذل العوض عليه وأخذه حرام. وهذا الحديث أورده مختصرا بالاقتصار على المراد من الترجمة. وزاد في بعض الروايات وكسب الحجام ولا ريب أن الحجامة مباحة وكراهة كسبه هو في مقابلة مخامرة النجاسة. وقد يكون الكلام في الفصل الواحد بعضه على الوجوب وبعضه على الحقيقة وبعضه على المجاز ويفرق بينهما بدلائل الأصول واعتبار معانيها. وقد يتوقف الحكم في الذي يجمع بالعطف على المجموع لا على أفراده كقولك إن دخل الدار زيد وعمر وبكر فلهم درهم فلا يستحق من دخل منهم الدار على انفراده الدرهم ولا شيئا منه حتى يدخل قرينه بالرحمة حتى يدخل قرينه. نعم غير الملح والزرع. ايش قل غير الملح ما قلت هذا الزرع. نعم يعني يؤكل الطعام بدون ملح لا يؤكل الا ملح الطعام الا به ما يعني ما يصير قضية على الناس عندهم هذا غير مقيس. اقول شيخ الاسلام يعني ليس هذا أقول ما تقول في هذا؟ ها؟ لا هو لا شك إن حاجة الملح أكثر حاجة الملح أكثر لكن ما هو ضروري يعني في ناس الآن ما يأكلون الملح يأكلون الطعام ومحميين عن الملح. نعم أي قليل لا شك. نعم انتهى الوقت. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب هل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا ففرق بينهما وقال قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار في الحديث شيء لا أراك تحدثه قال الرجل ما لي قال لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا في المهر متى يتنصب ومتى يكمل ومتى يسقط. القاعدة العامة أنه إذا كانت الفرقة بعد الدخول والخلوة تقرر المهر على كل حال ولا يمكن سقوطه. لكن إن قدر أن فيها عيبا لم يعلم به الزوج فإنه يرجع بالمهر على من غره. إذا كان قبل الدخول والخلوة فإن كانت الفرقة منها فليس لها شيء وإن كانت منه فلها نصف المهر لقول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذن إما أن تكون الفرقة نقول فيها إما أن تكون فرقة قبل الدخول أو الخلوة أو بعدهما. إن كانت قبل الدخول والخلوة فإن كانت الفرقة منها فليس لها شيء وإن كانت منه فلها نصف المهر إلا أن يعفو إذا كانت بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر كاملا، لأن المهر يتقرر بذلك، يتقرر بالدخول، ويتقرر كذلك بالموت إذا مات أحدهما ولو قبل الدخول فإنه يتقرر المهر كاملا. حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قضى في رجل عقد على امرأة ومات عنها، فأفتى رضي الله عنه بأن لها الميراث والصداق وعليها العدة، فقام رجل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. فهنا يقول المؤلف المهر للمدخول بها، المدخول عليها، وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس، أو يعني وإذا طلقها فما الحكم. يقول إذا طلق قبل الدخول والمسيس فليس إيش؟ فليس لها شيء، فلها النصر لأن الفرقة من قبله. وش يقول في الترجمة؟ قال رحمه الله: باب حكم المهر المدخول ولأبي ذر المدخول عليها، وكيف الدخول أي بما يكتب، أو كيف الحكم إذا طلقها قبل الدخول، وكيف المسيس، أو هو معقوف على الدخول أي إذا طلقها قبل الدخول وقبل المسيس. وثبت المسيس في رواية أبي ذر عن الحمر. وكيف الدخول عليها؟ شوف وكيف الدخول عليها؟ وكيف الدخول عليها أي بما يثبت، أو كيف الحكم إذا طلقها قبل الدخول، وكيف المسيس، أو هو معطوف على الدخول أي إذا طلقها قبل الدخول وقبل المسيس. وثبت المسيس في رواية أبي ذر عن الحمد والفتح يعني الفتح شغول ترجمة يشوه. قوله باب المهر المدخول عليها أي في وجوبه أو استحقاقه، وقوله وكيف الدخول يشير إلى الخلاف فيه، وقد تمسك بقوله في حديث الباب فقد دخلت بها، على أن من أغلق بابا وأرخى سترا على المرأة فقد وجب لها الصداق وعليها العدة. وبذلك قال الليث والأوزاعي وأهل الكوفة وأحمد، وجاء ذلك عن عمر وعلي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عمر. قال الكوفيون: الخلوة الصحيحة يجب معها المهر كاملا، سواء وطئ أم لم يطأ، إلا إن كان أحدهما مريضا أو صائما أو محرما، أو كانت حائضا فلها النصف وعليها العدة كاملة. واحتجوا أيضا بأن الغالب عند إغلاق الباب وإخاء الستر على المرأة وقوع الجماع، فأقيمت المظنة مقام المئنة لما جبلت عليه النفوس في تلك الحالة من عدم الصبر عن الوقوع غالبا لغلبة الشهوة توفر الداعية. وذهب الشافعي وطائفة إلى أن المهر لا يجب كاملا إلا بالجماع، واحتج بقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وقال: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وجاء ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وشريح والشعبي وابن سيرين. والجواب عن حديث الباب أنه ثبت في الرواية الأخرى في حديث الباب فهو بما استحللت من فرجها، فلم يكن في قوله دخلت عليها حجة لمن قال أن مجرد الدخول يكفي. وقال مالك: إذا دخل المرأة في بيته صدقت عليه، وإن دخل بها في بيتها صدق عليها. ونقله عن ابن المسيب وعن مالك رواية أخرى كقول الكوفيين. قوله: أو طلقها قبل الدخول، قال ابن بطال: التقدير أو كيف طلاقها. فاكتفى بذكر الفعل عن ذكر المصدر لدلالته عليه. قلت: ويحتمل أن يكون التقدير أو كيف الحكم إذا طلقها قبل الدخول. قوله: والمسيس، ثبت هذا في رواية النسفي، والتقدير وكيف المسيس، وهو معطوف على الدخول أي إذا طلقها قبل الدخول وقبل المسيس. ثم ذكر فيه حديث ابن عمر برواية سعيد بن جبير عنه في قصة الملاعنة.